أم له البنات ولكم البنون، برضو بيجيب لهم يسفه أحلامهم، له البنات ولكم البنون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يروح يدسه في التراب وما بوائد البنت من دول. وبعدين لما تيجوا بقى الملائكة بنات الله يبقوا في التراب، واحنا يبقى لنا ايه الذكران. ولذلك هيجي في السورة يقول ايه تلك اذا القسمة ايه بقى اللي خلق، تاخدنت الصنف الواطن اللي انتوا بتقولوا عليه في الدهله والصنف الغير تاخدوله عليكم. نعم ألكم هناك، هيقول هناك ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي إيه قسمة جائرة.